اكتشفت بعد انتهاء صلاه الفرض انها لم تكتب كامل شعرها، يعني نسيت مثلا نهايه شعرها، ربطت راسها، نسيت شعرها برا. بعد ما خلصت صلاه اكتشفت انه شعرها كان باين. إذا كانت من عادتها أن تغطي كل شعرها فصلاتها صحيحة انطلاقا من قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما الكلام لا يزال لي، أما إذا لم يكن ذلك من عادتها وإنما هو تساؤل منها عليها أن تعيد صلاتها. طبعا هذه بتستشهد مثلا انه احيانا مثلا رجلها مكشوفه او شعرها العوره، يعني فترتها طبعا تكمل صلاتها. طيب بعد